عليكم السلام. ارفع صوتك. نعم. ما فهمت. قاعة. فلات ايش؟ حفلات الزواج او حفلات ايش؟ الاجانب. طيب بعدين؟ على كل حال إقامة حفلات الزواج في هذه الأماكن التي أعدت لإقامة الحفلات ولو لم يقم فيها موائد الخمور فلا يجوز للمسلمين أن يقيموا حفلات الزواج إلا في دورهم. فإذا كان يقام فيها موائد الخمور كما ذكرت فهذا المكان لا يجوز دخوله أصلا. قال تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا المكان مشؤوم مسكون بالشياطين، وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا يجوز إقامة الحفلات في هذه الصالة. لعلك فهمت علي؟ أقول السلام عليكم.